السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. بس هذا شوف له حل، هذا ما يبغاني، زعلان علي هذا الميكروفون ولا ايش قصته؟ ثبت، الله يثبتك. شوف لا يروح هناك. ها جزاك الله خير، نمسك بحبل من هناك. ها نمسك هذا، صار اثنين الآن عندنا الحمد لله. واحد يمسك هذا لين خلص المحاضرة، جيب أي حاجة نحطها على هذا، بس حقة المصاحف ذي الخشب، خشب هذا حامل مصاحف، حطها هنا خلاص يهدأ. هدي نفسك الله يهديك. أيوة خلاص، شكرا يا زول، جزاك الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. حيا الله الوجوه الطيبة. بس أبغى منكم طلب واحد قبل أن نبدأ، موافقين؟ أن تبتسموا، ابتسموا كلكم يا أخي، والله في ناس ما أدري ما يبغى يبتسم. ابتسموا كلكم، لماذا؟ خلونا ناخذ صدقات بعضنا البعض، وتبسمك في وجه أخيك إيش؟ صدقة. الناس اليوم ترى المسلمين الله يهديهم ما يتبسم إلا في وجه من يعرف، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ هذا الواقع، لازم تتبسم في وجوه المسلمين كلهم. مرة في مطار الرياض كان في واحد عسكري، تبسمت في وجهه، قلت له كذا، قال تبغى حاجة؟ قلت له ليش؟ قال أشوفك تبسم. قلت له تبسم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال العادة الناس تتبسم تبغى حاجة. ها شوف برا ما تبسم يا أخونا، تبسم يا أخي ابتسامتك حلوة. ها فلذلك هذه الابتسامة، حتى علماء النفس يقولون الابتسامة تؤثر على الآخرين، تؤثر على الآخرين. عندما ينظر إليك إنسان وأنت مبتسم يشعر بالراحة والطمأنينة، نوع من الطمأنينة. بل قالوا أن الابتسامة تؤثر أيضا على صاحبها من ناحية الطمأنينة ومن الراحة، وتعطيه نوع من الزهو من السعادة. فصدق نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. بل قال أحد أهل العلم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى قلوب العرب بالبسمات، مدرسة عليه الصلاة والسلام في الابتسامة، تتبسم تكسب قلوب الآخرين، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قلوا آمين. أحد الأخوة قصة عجيبة، هذا الرجل اسمه روفائيل، مصري. في مصريين هنا؟ ما في مصريين؟ ولا نحب أخوان المصريين أصحاب نكتة، ما شاء الله عليهم. أنا دائما أنزل مصر، بس تنزل مصر ما شاء الله الحزن اللي عندك يروح. ما شاء الله كلهم أصحاب نكتة، حتى ما شاء الله تشوفهم مثلا واحد فقير مالا، يعني عائلة كبيرة في بيت صغير، وبيتهم أحواله أحوال من الفقر، لما تدخل عندهم يقول سمعت آخر نكتة، عايشين. ومن مداعبة المصريين، مرة واحد سعودي ومرة واحد كويتي ركبوا مع راعي تاكسي مصري، السعودي قدام والكويتي ورا، فسأل، تعرف المصريين ما شاء الله أصحاب دعابة ويعرفون يطلعون من المشكلة بكلامهم، يعني ذكاء وفطنة يعني. فسألهم قال الشباب منين؟ الكويتي قال احنا من الكويت. قال الله، الكويت اقعد اقدع ناس. تعرف صاحب التاكسي ما شاء الله لازم يعطيك على جو اللي انت موجود فيه. قال الكويت دول اقدع ناس، والسعوديين دول مش كويسين. دول منافقين. عاد في واحد سعودي راكب قدام قال هي هي ترى انا سعودي، قال الله وانا بقول ريحه النبي جايه منين. مره معنا الاخ طارق جزاه الله خير السائق حق القناه، يوم كنا في قناه بدايه اقول له الاخ طارق يقول لي الله نورت مصر يا شيخ. اول ما نزلت قلت الله يجزاك خير، ده مصر ام الدنيا. قلت لا يا حبيبي، ام الدنيا السعوديه. قال لي بقى، قلت الله سبحانه وتعالى يقول في القران لتنذر ام القرى ومن حولها، ام القرى مكه. قال كده غلبتني بقى. جاء بكره عاد احب امزح معنا، قلت يا طارق، قال ايوه يا بيه ايوه يا شيخ، قلت مصر ام الدنيا، قال لا دي السعوديه. جزاه الله خير. ومره كان معنا اخ طارق جزاه الله خير ذاك اليوم يقول والنبي، قلت يا طارق ما يجوز الحلف بالنبي، قال والنبي مش حقولها. ما في فايده. فهم ما شاء الله اصحاب دعابه الله يبارك فيهم. فكنت مره جالس مع احد الاخوان في مصر، وانتم هنا في السودان تشربون ماء؟ تشربون ماء في السودان؟ ولا ما تشربون ماء؟ موجود عندكم ما شاء الله، جزاكم الله خير، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وراك ذي يا شيخ. عندكم النيل الكبرى ما شاء الله. فهذا اخ مصري جزاه الله خير عرفني على رجل اسمه رفائيل. شو اسمه؟ رفائيل. قال لي هذا رجل من 6 شهور دخل في الإسلام، هو قبطي نصراني، قال دخل في الإسلام من 6 شهور، فيليتك يا شيخ تتصل به، فاتصالك يعطيه نوع من الثبات ويحب الإسلام، لأن صراحة أسلم وما أحد اتصل به. فلذلك قلت له جيد، اتصلت فيه وأنا في مصر، السلام عليكم. قال وعليكم السلام. قلت الأخ رفائيل؟ قال نعم. قلت له أنا سمعت أنك مسلم جديد، هنيئا لك بالإسلام وبارك الله لك، وبدأت أدعو له. والله فرح، قال لا تتوقع ما هي. الله يجزاك خير يا أخي، أسقاك الله من الرحيق المختوم. تعرف حديث في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على الرسول اللهم صل وسلم عليه، قال عليه الصلاة والسلام من سقى مسلما على ظمأ أسقاه الله من الرحيق المختوم. الله أكبر. الرحيق المختوم هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، طوله 1 شهر وعرضه 1 شهر، عدد أوانيه، عدد نجوم السماء، أحلى من العسل، أشد بياضا من اللبن، من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. ويسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. تسقي مسلم يسقيك الله من الرحيق المختوم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حتى ولو كان ابنك في البيت أو بنتك تسقيهم يسقيك الله. شفتوا ديننا ما أعظمه؟ شفتوا ديننا ما أرحمه؟ شفتوا ديننا أجمل الأديان؟ ديننا تعمل عمل يكافئك الله عليه. حتى يقول سبحان الله المرأة البغية في صحيح البخاري التي سقت كلب على ظمأ، لما رأت كلب يلهث من شدة العطش نزلت البئر وسقت الكلب، فالله سبحانه وتعالى شكر صنيعها وغفر لها وادخلها الجنة. قال أهل العلم حتى علق شيخ الإسلام تيمية على هذا، قال وليس كل من سقى كلب دخل الجنة. قال العبرة ليس في سقي الكلب، إنما العبرة في الرحمة التي كانت في قلب المرأة، فيبين الله أنه لا يوجد أرحم منه. الله أكبر. ترحمين الكلب نرحمك، ما بالكم بمن يرحم كلب ويسقيه يدخل الجنة، كيف بمن يسقي مسلم؟ فلذلك مشروع حفر الآبار هذا مشروع رائع جدا، وإيصال الماء للناس. فلذلك أول ما يأتيك ضيف في البيت ماذا تقدم له؟ المفروض الماء، ربما هو ظامئ ويستحي منك يقول أتي من الماء، صح ولا يا إخوان؟ دائما قدم الماء، حتى اللي معه سيارة يحط معه في الماء سيارة، ربما تمر على إنسان ظامئ تعطيه شيء من الماء. فهذه نعمة عظيمة جدا في ديننا، أنك تسقي إنسان تأخذ هذه الأجور كثيرة، فهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى. هذا رفائيل أصبح بيني وبين اتصال مدة 2 سنين، لم أرى وجهه الطيب لكني سنتين بيني وبينه اتصال، وذلك جزاك الله خير، وذلك لكثرة انشغالي وسفري، ما استطعت أن أقابله. بعد سنتين كنت أنا نازل مصر، قلت الآن لا بد أني أقابل هذا الرجل الرفائيل، ففعلا أخذت سكن في مصر الجديدة. اتصلت به بعد عصير، ما شاء الله جزاك الله خير، ما في كمونية؟ ما شاء الله، والله دلعتوني يا أخي، صراحة دلعتوني يا أخي، يا الله يوفقكم يبارك فيكم يا إخوان، إن شاء الله هذا كرم أهل السودان جزاهم الله خير. أخاف بعد شوية أمدحكم تدخلون بعير هنا. الله يستر. هذا مثل واحد عندنا داعية زار أحد القرى خارج الرياض، بادية، هم بادية، وتعرف البادية يغلب فيهم الجهل، فجلس معهم وحدثهم عن الجنة، كلهم كبار في السن، قال والجنة فيها وفيها من الحور العين، وبدأ يصف لهم الحور العين، جن جنونهم. تعرف كبار في السن تعلقت قلوبهم بالحور العين، والحورية إذا نظرت إليك، والحورية إذا كذا، والحورية، بدأ يمدح الحور العين، فصار نوع من البنج. تبنجوا خلاص، عقولهم خارج التغطية. آخر شيء قال وعندي لكم بشرة أيضا، قالوا وش بعد أكثر من هذا؟ قال لا، عندي لكم بشرة أحلى. قالوا ما هي؟ قال وزوجاتكم في الدنيا معكم في الجنة. قالوا والله لا يبشرك بالخير. خرب كل شيء يا شيخ، هذا جزاه خير، أفسد كل ما بناه، لأنهم الحين نساهم زوجاتهم، وعلم وما علمهم من قبل أن زوجتهم في الحور العين، من زوجتهم في الدنيا في نساء، هو ما أخبرهم الله يهديه، ولو أخبرهم قال أن زوجتك في الدنيا هي سيدة أجمل من الحور العين في الجنة، لكن ما أخبرهم، استعجل الله يجزاه خير وخرب كل شيء بناه. وجزاهم الله خير خواتنا، بعد لا يجينا كعب ولا حاجة في الرأس، ولا الله يستر، الله يبارك فيهم جميعا. هذا رفائيل، أنا أول ما نزلت مصر بعد سنتين قلت له شوف الآن رفائيل أنا بجي، لازم أجلس معك من غد إن شاء الله، فجلست معه. والله يا أحبتي هذا الرجل عجيب، أول ما فتحنا باب السكن ودخل علينا إلا وجهه يشع بنور الإيمان، الله أكبر، يشع بحب الله ورسوله، يشع بهذه العقيدة السليمة النقية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول ألا لله الدين الخالص، وهو أكبر، إنما الأعمال بالنيات. هذا الرجل جلست معه وكنت جايب له بعض الهدايا له وأبنائه وغيره، سبحان الله، والله هذا الرجل من أعجب القصص التي مرت علي. هذا قابلته بنفسي جلست معه، قلت له الآن شوف يا رفائيل، هذه الليلة ليلتك، حدثني كيف بدأت حبك للإسلام؟ قال أنا من عائلة قبطية نصرانية، أمي نصرانية وأبوي نصراني، كنت أذهب للكنيسة مع أمي من يومي صغير. يقول وعمري بدأ حبي للإسلام وعمري 14 سنة، 14 سنة. فيقول كنت أذهب إلى البلكونة، تعرفوا البلكونة اللي بالشقة، تعال المصريين يحبون البلكونة، شقة بدون بلكونة ما لها طعم، فيجلسون في البلكونة. يقول والله العظيم وأنا عمري 14 سنة أجلس في البلكونة فقط أنتظر متى أسمع الله أكبر الأذان، يقول بس أحب الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقول بس أسمع الأذان. ذكرت الحرم، ها أخاف أذن بعد الناس يجون يحسبون صلاة جديدة ولا حاجة، فأنظر، يقول بس كلمة الله أكبر دي مؤثرة. شكلكم تبون الأذان، ها سمعهم الأذان ولا بعد؟ أخاف يأتوني في صلاة أخرى جديدة فرضت على المسلمين بعدين، فأنظروا، يقول والله بس أخرج فقط أني أسمع كلمة الله أكبر، وهو غير مسلم وعمره 14 سنة. شوفوا هذا الأذان كم يؤثر على المسلمين بل حتى على غير المسلمين. هذا الأذان له أثر في القلوب، كيف بكلام الله، كيف بالقرآن. من 3 شهور كنا في الإمارات وكان هناك سفير البوسنة وهو صربي نصراني، وكنا عند أحد الشيوخ في الإمارات فرآنا هذا الصربي فسألنا ما المهم، علم أن أحد الأخوة معنا يرقي رقية شرعية، فقال ما هي الرقية؟ فقالوا نقرأ على الإنسان المريض كلام الله، فوريناه كيف نقرأ. قال ترقوني؟ قلنا ما في مشكلة نرقيك، ورقيناه بالقرآن وإحنا نقرأ قرآن ودموعه تنزل، وهو غير مسلم وغير عربي لا يفهم ما نقول. فلما انتهينا سألناه حتى ضمنا يعني، قال أول مرة أسمع كلام يؤثر فيني، يقول أنا هذا الكلام يؤثر في قلبي يؤثر في جسدي، هذا كلام جميل. حتى لما ذهب للبوسنة اتصل بنا وسوانا دعوة، قال تعال أرقوا على زوجتي وأبنائي. لا أثر القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كلام الله الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. انظر هذا الأذان أثر على رفائيل بكلمة الله أكبر. يقول أنتظر أوقات الأذان حتى أسمع كلمة الله أكبر. حتى يقول مرة من المرات نزلت رأيت في الحي عندنا بعض المسلمين يذهبون للمسجد، ويقول والله نزلت من الحي وذهبت معهم إلى المسجد، لما دخل المسجد توقفت رأيتهم يركعون ويسجدون، ما أجمله من منظر، وهو أكبر. لكن ما أقدر لأني أنا صغير بالسن وغير مسلم، ويعرفونني أنني قبطي فما أستطيع أني أدخل المسجد. يقول مرت الأيام دخلت الثانوي ثم الجامعة، وقت تخرجت وصرت محامي. بعد ما دخلت الجامعة خلاص تركت، ما عاد أروح الكنيسة. يقول هكذا إحنا المسيحيين لما نكبر نترك الكنيسة. وإحصائية الأخيرة إن 70% وأكثر من النصارى تركوا النصرانية، كنائس فاضية كنائس تباع. يقول وتزوجت وصارت عندي بنت، مرت كم سنة وأنا الآن لست مسيحيا ولست بمسلم وليس لي دين، وعندي أصدقاء من المسيحيين ومن المسلمين لكن ما حد دعاني للإسلام. انظر تقصيرنا، انظر خذلاننا وبعدنا عن ديننا، ما حد دعاني. يقول وأحيانا نسهر وربما نشرب وربما نفعل بعض المنكرات. يقول وفي يوم من الأيام كانت معنا واحدة مسلمة، يقول هي محامية. يقول هذه الزميلة معنا زميلة العمل المسلمة لو رأيت لباسها في تبرجها لقلت هذه مسيحية، لا هذه مسلمة بلباسها، لكن عندها شيء من الخير. ولو رأيتم يا أحبتي فتاة متبرجة أو شاب ترى أنه بعيد عن الله، لا بد أن تجد في كل مسلم على وجه الأرض بذرة خير، والله العظيم لا تحقرون أحد، ادعوا الناس بالرحمة. كم من إنسان تأتي بكلمة طيبة تأخذ بيده إلى شط الأمان، والله العظيم لو رأيته ما يصلي ترى في شيء من الخير، والله بكلمة طيبة منك بابتسامة بأخلاق تكسب قلبه. أعرف أحد الدعاة يقول سبب هدايتي أنني إنسان متدين وأنا ما أصلي رآني في الشارع فسلم علي وابتسم في وجهي فحببني للدين وأهتديت. بالسلام بالكلمة الطيبة، وقولوا للناس حسنا. الناس هنا المسلمين، ردوا يا أخواني، كلمة الناس هنا المسلمين، كل الناس يا أخوان، كل الناس. انظروا يعني حسن الكلام، اختيار العبارات، الابتسامة، الأخلاق الهدية، أكسب قلوب الآخرين لهداية الناس. يقول هذا رفائيل، هذه الأخت يقول لا أعرفه، أعرفها معنى في العمل، لكنها هي مسلمة، لكن لباسها وهيئتها صراحة نعرف أنها ما هي بتمسك ذاك التمسك بالدين، لكن سألتني سؤال، يقول مرة سؤال مفاجئ، كأن الله أرسلها من أجل رفائيل. قالت له باللهجة المصرية البسيطة، قالت أنت يا رفائيل أنا عاوز أسألك سؤال. قال تفضلي. قالت أنت دلوقتي مسيحي ولا مسلم ولا إيه؟ تعرف المصريين ما شاء الله بسيطين يعني بالكلام. قال لا والله دلوقتي مش مسيحي مش مسلم يعني. قالت يعني عايش بدون ديني ولا إيه؟ قال لا. قالت أنت بتحب إيه؟ قال بحب الإسلام طبعا وهو الدين الصحيح بقى. قالت بقى ما تسلم وتريحنا بقى. قال يقول شوف، قالت لي ما تسلم وتريحنا. وش قالوا؟ يقول هزتني الكلام هذا وقلت لها افكر. قالت تفكر ايه؟ ممكن بكره تموت على النار على طول. والله قويه هذه، هذه قويه، انطقها الله الذي انطق كل شيء سبحان الله. يقول فهذه الكلمه صراحه هزتني بقوه. والأخوة المصريين يقولون ما أدري عندكم موجودة في السودان ولا لا، العيار اللي ما يصيب إيش يدوش، وهذه أنا أعتبرها قاعدة دعوية، هذه عندي يا شيخ قاعدة دعوية. لماذا؟ لأنك إذا دعيت إنسان ما رأيته تغير الآن وذهبت والله حيفكر في كلامك، ربما يهتدي بعد شهر ربما شهرين بسنة، والله إن أي كلمة حق تقولها لإنسان نصيحة والله راح تأثر فيه، ولو رأيته أمامك لا يتأثر، أو ربما نهرك أو ربما قال ما قال والله راح يتأثر، والله أنه راح يتأثر لأنك تكلمه بكلام الله. وأعظم نذير كتاب الله، وأنذرهم بالوحي، كتاب الله أعظم نذير. ورأينا والله من أسلموا من الأوروبيين وأمريكيين، تجد نقول له كيف أسلمت؟ يقول في واحد كلمني من سنة أقنعني. انظروا يا إخوان، ابذروا البذرة، بس ابذر بذرة خير والله سبحانه وتعالى حتكفل بسقياها. لكن لازم أن نقول الخير، لازم ندعو إلى الله ننشر هذا الدين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف. هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول قالت لي يوم، قالت يقولوا راحت، وكنا ذاك اليوم سهرانين شباب وبنات، يقول والله إحنا مجموعة هم يسهرون قاعدين يضحكون وأنا معهم، لكن بجسدي، لكن قلبي وفكري ومشاعري وحاسيسي في ذيك المرة البتات اللي قالت لي ممكن بكرة تموت على النار. يا الله، يقول دوشتني. هذا العيار اللي ما يصيب، ها العيار اللي ما يصيب يدوش، وبدأ دوشتني أفكر. آخر شيء يقول كأن في شيء من السماء نزل وسقط في قلبي حتى قمت واقفا، قلت يا شباب يا بنات، ايه مالك يا رفائيل؟ انا عاوز اسلم. الله اكبر، تكبير يا اخوان، تكبير. يقول قلت انا عاوز اسلم. يقول استغربوا، يقول للاسف بمعنى واحد مسلم، قال ما تفكر شويه يا رفائيل. شوف فكر شويه، خذ نفس. قلت خلاص انا عاوز اسلم، بكره ان شاء الله الصباح هاعلن اسلامي في الازهر. الله اكبر. يقول فما جاء الصباح، يقول خرجت من عندهم ما كملت معهم ذيك السهره، ما جاء الصباح الا وانا في الازهر اقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. الله اكبر، اللهم صل وسلم عليه. يقول فاسلم. الله، دخلت إلى عالم الإيمان، عالم التوحيد، عالم الإسلام، عالم الطمأنينة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله أكبر، حياة طيبة مع الله. تذكر ربك ينشرح صدرك، تذكر ربك تسقط الهموم، مشاكل اجتماعية نفسية، بس عيش مع ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يزن كتاب الله، يزن القرآن. تبون تسمعون قرآن؟ تبون تسمعون قرآن؟ سمعكم إن شاء الله قرآن، كلام الله أجمل كلام بهالدنيا كلها. سبحان الله، يقول رفائيل: فأسلمت وعلمت زوجتي بإسلامي، حتى أول ما دخلت الشقة قالت لي زوجتي: صحيح الكلام ده يا رفائيل؟ أي كلام ده؟ أسلمت؟ قال: أيوة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبدأت تأخذ أواعيها، يقول: حتى بنتي وهي طفلة أبغى أسلم عليها، تقول: ما تسلمش علي، لن تبابا ولا أعرفك. أول ابتلاء جاء زوجته وطفلته. انظروا هذا الابتلاء، ذكرني بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكلموا في عرضه عندما صادروا أمواله، طردوا من مكة كل من أجل لا إله إلا الله. يقول: فبدها خرجت زوجتي فقاطعتني، وقاطعتني بنتي، وقاطعني أهل زوجتي، حتى أهلي أنا، إخواني وأخواتي، قطعوني لأنني أحب الله ورسوله. يقول: حتى المعاملات التي كانت عندي للمسيحيين سحبوها، حتى من بعض المسلمين شك فيني وسحبوا معي، أصبحت لا عمل لا أهل لا شيء. وفي يوم من الأيام وأنا أذهب إلى بيتي، فإذا أحد القساوسة عند الباب، فقال لي الأستاذ رفائيل، قلت: نعم. قال: ممكن تتفضل معانا على الكنيسة؟ رحت الكنيسة، جلست إلا ثمانية، والله دخلت غرفة مكتب وأجلسوني في كرسي هنا، وأهنا ثمانية من القساوسة وطاولة عليها من الأموال، هكذا ابتلاء، وأجلسوني. لما جلست قالوا لي: يا رفائيل، المال ده كله ليك، وحنشتري لك شقة تمليك، وحناخذ لك أفضل مكتب محاماة في مصر. وقالوا: ده عشان إيه؟ قال: تترك الإسلام. يقول رفائيل: والله في هذه اللحظة وفي هذه الثواني جاءني حب للإسلام لم يأتيني من قبل. الله أكبر، تكبير. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان، يتعمق في القلوب. يقول جبير بن مطعم: كنت أستمع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في سورة الطور، وكنت مختبئ ويحذرونني من أن أسمع لهذا الرجل، حتى وصل إلى قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وقر الإيمان في قلبي فأسلمت. الله أكبر، هكذا هو الإيمان. إذا الإيمان ملأ القلب، فلا تسأل عن قوة الإيمان اللي يعيش الشخص، لا تسأل عن حب الصلاة. انظروا الذين يأتون مبكرين للصلاة، إن الذي يأتي بهم إيمانهم. انظروا الذين لا يقربون المعاصي، ما الذي يبعدهم؟ إنه الإيمان. انظر للذين يقومون الليل، ما الذي أيقظهم من فرشهم؟ إنه الإيمان. إيمان يقودك للعمل الصالح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما ارتفع الإيمان عند إنسان، لا تسأل كيف يعيش حياة طيبة، حياة موفقة. هذا هو الإيمان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ها، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إيمان، تعيش بحياة طيبة مع الله، تعيش بتوفيق. يقول رفائيل: والله خرجت، قلت لهم كل الأموال وكل ما عرضتم علي عندي أضعاف أضعافه، وأنا ما أملك إلا 5 جنيه، لكني أقصد به الإيمان والإسلام. خرجت من عندهم ما ضرني كيدهم شيئا. هذا رفائيل انظر ماذا حصل له وانظر ما صب عليه من ألوان البلاء، ورغم ذلك والله ما زال صديق لي الآن إلى الآن، اسمه زكي الآن، أبشركم غير اسمه إلى زكي، من رفائيل إلى زكي، وهو محامي، وأبشركم ربي موفقه الآن، وتزوج من امرأة مسلمة أبشركم، والآن عنده طفل ما شاء الله، بدأ يكون أسرة إسلامية، وكل ما أتصل به يحمد الله على الإيمان ويحمد الله على الإسلام. هذا هو ديننا وهذا هو إيماننا، تعيش مع الله، تعيش مع الإيمان، تجد ذلك أثره ليس عليك فقط، على زوجتك تجد أثره، على أبنائك تجد أثره، على كل من يعرفك، لأنك تقودهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة لو أن كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أسأل الله الثبات لنا ولكم جميع المسلمين. أترك ما تبقي للشيخ مصعب الله. تفضل الشيخ مصعب. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم برضوان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، ما حالنا مع الدعاء؟ ما حالنا مع دعاء الله عز وجل؟ فليسأل كل منا نفسه، متى آخر مرة رفعتك إلى الله عز وجل وقلت يا الله يا الله يا الله؟ كل يجاوب نفسه بنفسه، مقصرين في أداء هذه العبادة. سوف أذكر قصة واحدة وإن سمح الوقت بقصتي حول هذا الموضوع، وهي قصة مؤثرة. أنا كررتها في أغلب الكلمات لأن لها وقت وهي واقعية ليست لمسجد الحياة. القصة الأولى لامرأة من مصر، تأخر عنها زوجها في الحضور للمنزل، ولا تسكن إلا هي وأبوها في المنزل. مضى الليل، ارتفعت حرارة البنت الصغيرة، لا تملك الماء، هي إذا أرادت الذهاب إلى المستشفى يجب أن تركب المواصلات، وهي لا تملك المال للمواصلات. وإذا أرادت الذهاب والدخول على الدكتور يجب أن تعطيه المال، وهي لا تملك المال للدكتور. وإذا خرجت من الدكتور تريد المال من أجل شراء العلاج، وهي لا تملك المال من أجل شراء العلاج. ماذا فعلت هذه المرأة الصالحة؟ ماذا فعلت؟ لم تذهب إلى الجيران وتطرق الباب عليهم، لم تذهب إلى الشارع وتصرخ وتقول أنا وأنا وأنا، فرشت السجادة وبذلت الأسباب. أتت بطاسة ماء وقطعة قماش وضعتها على رأس البنت حتى تخف الحرارة، ودخلت في الصلاة. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، ورب لجميع الكائنات، رب للإنس والجن والحيوانات والدواب، رب للنملة وللحمام وللحوت، ورب لجميع الكائنات. الرحمن الرحيم، أرحم من الأم بطفلها، أرحم من هذه الأم بطفلتها التي فيها حرارة، أرحم منها رب العالمين. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلت إلى السجود وقالت يا الله، تعلم حال ابنتي أكثر مني، وتعلم حالي، لا أملك مال ولا أملك شيء، وتعلم عني أكثر مما أعلم عن نفسي. انتهت من التسليمة الأولى، التفتت إلى البنت، لمستها، وجدت الحرارة في ازدياد، أخذت القطعة، بللتها، أرجعتها، وقامت. الله أكبر. الإصرار على الدعاء، الإصرار. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلت إلى السجود وقالت يا الله حرارة البنت في ازدياد، حرارة البنت في ازدياد، يا الله أغثنا، يا الله أنت قلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. انتهت من التسليمة الثانية، الحرارة بارتفاع تزداد، شيء عجيب، غيرت ورجعت، الله أكبر. تقول بعد تسليمتين أو ثلاثة طرق الباب عليهم في الليل، من الطارق؟ خرج أبوها لبس الجلابية وفتح الباب، وجد دكتور. ماذا تريد؟ ومن أحضرك؟ أنتم اتصلتم علي وقلتم لي تعالوا عالج، عندنا مريض. خرجت الأم قالت ما الموضوع؟ ماذا عندك يا دكتور؟ قال أنتم اتصلتم علي وقلتم هنالك مريض، هيا بسرعة، لا يوجد وقت لدي، بسرعة أريد أن أعالج، عندي مرضى آخرين. قالت والله لما اتصل عليك أنا أصلا لا أملك هاتف، أنا ما يوجد عندي هاتف، تليفون ما عندي، كيف اتصلت عليك؟ قال يا الله عندكم مريض؟ قال نعم. قال دعوني أدخل. دخل عالج، كتب الوصفة، قال أعطوني المال، أعطوني المال. قالت لا يوجد عندي مال، لو عندي مال أكلت، لا يوجد عندي مال. قال أنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم. الجيران سمعوا ما حدث، خرجوا من الشقة الأخرى، دخلوا عليه، قالوا يا دكتور نحن ننتظرك، نحن ننتظرك في البيت الآخر. ذهب الدكتور إلى البيت الآخر، عالج المريض، وصف له العلاج، ورجع إلى البيت الآخر. عرف أن هنالك أمر أحضره إلى هذا المنزل، الأمر ليس صدفة، طرق الباب وعندهم مريض وعالج المريض، ليس صدفة. قال للمرأة أخبريني بما حصل، أخبريني ما الموضوع من الألف إلى الياء. قالت الموضوع كذا وكذا وكذا. نزل الدكتور وشرع لهم العلاج من حسابه، وشرع لهم طعام، وصرف لهم راتب شهري من ماله، كل هذا من أجل الدعاء، اتصال مباشر مع الله عز وجل. لا نترك الدعاء حتى لو لم يستجب لنا، لا نترك الدعاء، أدعو الله عز وجل في كل شيء، اللهم يسر أمري، وفق أولادي، اللهم بارك لي في رزقي ولو كان قليل، البركة تكون موجودة. اللهم إني أسألك أن توسع رزقي، اللهم نسأل تحبب الناس إلي، اللهم اجعلني من مقيمين الصلاة، اللهم اجعلني من حفظة كتابك، اللهم وفقني لنصرة ديني، اللهم اللهم ادعو الله ببلاش، والله عز وجل يحبك، الله يحب الذين يدعون. أنت الآن ذهبت إلى أي إنسان عمل دور يا أخي أعوذ بالله جوالك عاوزة تنام، يقول لك يا أخي أزعجتنا وما عندك جوال، وأنت يا أخي وأنت يا أخي، بينما الله تقول يا الله ارزقني يفرح، يا الله وفقني يفرح، يا الله يا الله يا الله يفرح، ويفرح أكثر إذا لحيت عليه، عكس الإنسان تلح عليه يقول يا أخي أزعجتنا، بينما الله تلح عليه يحبك أكثر. القصة الثانية وهي الأعجب، أحد الشيوخ ذهب إلى مكة وأراد أن يدخل إلى الحرم، متوجه إلى الدخول إلى جهة الكعبة، وهو في البوابة في الدخول قبل أن يدخل لفت نظر شخص بهيئة غريبة وشكل غريب، وجد يدعو الله، يدعو الله عز وجل، ولكن الغريب ليس في الدعوة، الغريب في شكل الدعوة. نحن الآن إذا دعونا ندعو الله هكذا، بعضنا يدعو هكذا، وجد هذا الشخص يدعو الله لوحده، جالس لوحده ويقعده. استغرب الشيخ، استغرب الأمر، قال حق يعني في شيء. ذهب من خلفه وصلى خلفه ركعتين جهة الكعبة وجلس، وهو ينظر إليه في إلحاحه ودعائه الشيخ جلس يبكي. استغرب شيء عجيب، جلس الرجل أطال الدعاء وهو يبكي، الشيخ بكى من بكائه، يعني عجيب إصرار على الدعاء ويعلم أنه خط مباشر مع الله لم يذهب إلى أحد، يعني هنالك أمر شيء ملفت للنظر. فجأة بعد مدة من الدعاء، مدة ليست بالقصيرة، خرج شخص للحرم، يبدو أنه كان خارج من أجل قضاء يعني أمر والعودة إلى الحرم، وهو خارج وجد هذا الشخص يدعو بشكل ملفت، قال دعني أسلم عليه. السلام عليكم، لم يرد عليه السلام، الداعي لم يرد على الذي سلم عليه، الشخص الآخر لم يرد، الله سبحانه الشخص الآخر أخرج من جيبه ماء ورمى في حضن هذا الرجل، الرجل الذي يدعو لم يرى المال، اتصال مباشر عنده خط مباشر مع الله، لم يلتفت إلى المال ويعده وتركه واستمر في دعائه. يقول الشيخ أنه دعا وانتهى من الدعاء، أنزل يده، يبدو أنه لم يرى المال، لم يلتفت نظره، أخذ المال ووضعه في جيبه ودعا الله، لم يأخذ المال ويمشي، أخذ المال ورفع يده نفس الرفعة ودعا الله أكثر من قبل. أمر غريب. بعد ما انتهى من الدعاء ذهب هذا الشيخ إليه قال ما الأمر؟ اسمح لي على أني متطفل وأني أريد أن أتعلم منك، ما أمرك؟ علمني، هنالك أمر. قال والله إنني في ضيقة مالية ما يعلم فيها إلا الله، لم أذهب إلى فلان ولا إعلام، وأعلم أني لو ذهبت إليهم لأعطوني الماء وكفوني، ولكني ذهبت إلى الله، جلست هنا ورفعت يدي واستغفرت بالله، قلت يا الله أنت تعلم ما بي أكثر من نفسي، فأعطني وارزقني حتى أعين أهلي وأعين نفسي. ومكث في الدعاء إلى الله كل هذا الوقت، أتى هذا الرجل وهو لا يعرف ولا يعرف، أعطاه المال ومشى، ولن يلتقي مراقبة ولا شيء، لا يعرفون بعض من الله عز وجل بسبب الإلحاح بالدعاء. يقول شخص أدعو الله ولا يستجيب، أدعو الله ولا أدعو، أدعو كله الأجر يقتل، أدعو كل شيء بقدر وكل شيء بحكمة، قد تدعو الله سنتين ولا يأتي إليك شيء إلا بعد سنتين، أدعو الله، قد يختبرك الله عز وجل في إصراره في دعائك، الدعاء ليس مرة واحدة، يا الله ارزقني اليوم الثاني تصبح غني، أبدا، قد تجلس سنة وسنتين وثلاث، شخص لا يوجد لديه أولاد يدعو الله 7 سنين حتى يرزق. فكثرة الضغط يفتح الباب، هذا ما تيسر إراده، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وما قدمنا ويجعله في موازين حسناتنا وحسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله. لازم اللهم يا سابع الصوت ويا سابق الفوت، سبحانك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، عز جارك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك تعالت كلماتك تعالت صفاتك يا أكرم الأكرمين، اللهم لا تردنا قائمين، اللهم ارزقنا يا أكرم الأكرمين، افتح علينا من بركاتك وفقنا إلى هداك، اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك، اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعملا متقبلا، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة، اللهم إنا نسألك أبناء بركة، اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تعين إخواننا المكروبين، اللهم أعن إخواننا المكروبين في كل مكان، اللهم أعنهم في السودان، اللهم أعنهم في السودان، اللهم أعنهم في السودان، اللهم اشف جريحهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم أهلهم دارا خيرا من دارهم، وزوجا خيرا من زوجاتهم، اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعملا متقبلا، اللهم إنا نعوذ بك من الأدواء والأمراض، اللهم إنا نعوذ بك من البخل يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خير يا اخوان، جزاكم الله خير جميعا. جزاكم الله خير.